تعدى على روحي وحبيبي خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي هوا يا هوا يا نسمة السفر حد يعدي على روحي وحبيبي خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي وحشان عيني وخايف حر الشمس عن حبيبي اللي مسافر ده حبيبي يا هوا يا نسمة صفر حد يعدي على روحي وحبيبي طب له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجي حبيبي اللي مسافر ده حبيبي اللي رايح لحبيبي خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصل لحبيبي وصلني ليه اطمن عليه وصلني ليه اطمن عليه حاسب خدني معاك ان كنت مروح بدري حتوصل دغري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي كلمة شوف لي حبيب ملهوف عليك يا ريت تلاقي ملهوف عليك يا ريت تلاقي بينا يا وابور يا وابور نمشي وندور انا وانت على حبيب اللي مسافر ده حبيب يا هوا يا نسمة صفر حد يعدي على روحي وحبيب رجعنا لكم من جديد في برنامج الماتينال اهلا وسهلا بكم في توقيت 8:11 دقيقه انتم تسمعوا فينا على الموجة 100.9 فام في ولايه قبلي خارج ولايه قبلي خارج تونس تسمعونا على راديو نفزاوة بوني دونك مرحبا بكم من جديد ان شاء الله ربي يعينكم خاصه الخيان اللي شادين الاثنين ان شاء الله ربي معاهم نسلسل ارواحنا اليوم فما امكانيه لنزور الامطار حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بطبيعه في متابعه لكل الاحداث وكل المستجدات وخاصه اليوم نحكوا على انعكاسات الوضع الحالي اللي تعيشه تونس وكل دول العالم تقريبا فيما يخص الحجر الصحي في تونس بصفه خاصه اليوم نعيشوا حظر صحي ونعيشوا حظر جولان دونك اكيد عندها برشا انعكاسات كنا تحدثنا على الانعكاسات هذيا على الاقتصاد التونسي تحدثنا زاد على بالنسبه للانعكاسات هذه على الاوضاع الاجتماعيه بصفه عامه باش نشوفوا اليوم فئه مهمه جدا في المجتمع هي المراه انعكاسات الحجر الصحي على المراه خاصه وانه وزيره المرأة في آخر تصريح لها وعدد من المنظمات الدولية أكدوا أن عدد النساء المعنفات كانت تقريبا تضاعف لخمس مرات خلال فترة الحجر الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد شنية الأسباب متاعها وما على الدولة القيام به للحد من العنف المسلط على المرأة خاصة

يشوفوا أي حاجة غريبة شوي نجموا يتصلوا بيكم يعاونوكم فيما يخص المعلومات هذه. لكن زاد فما مواطنين ما همش متفاهمين، خاصة اليوم ساعات أصحاب المحلات هذه، فما اللي يتغشش عليكم، فما اللي شكون مثلا باش تجيب له زوز شكاير مثلا سميد ولا فارينة يتغشش يقول لك لا أني نحب على 5 ونحب على 6، فما اللي شكون مثلا لو خيان الحظر الصحي وإلا الحظر الذاتي هذايا معناتها الحجر عفوا، إذا كان أنتم باش طلبوهم ساعات يلوموا عليكم يقول لك لا يا خويا نحب نخرج، وهم وانتم كلكم قراب في نفس معناتها المنطقه، كيفاش تتعاملوا معاهم هذوما في الوضع هذا؟ والله ديما هي اكثر حاجه هي لغه الحوار معاهم، ما عندناش وسيله اخرى خاطر الحوار مع المواطن. زي انت زي ما كنت ما تحكي مع المدام زي قبل، الناس الكل مضغوطه ونفسيتها يعلم بها كان ربي، ما فهمتني احنا متفاهمين الوضعيه ونعرف الناس انها متعوده ماشي وجاي، المتعودة أن بريتم معين تحيات اختل كومبليتمون، معنا ما عادش كما العادة، والحوان تضمن زي ما أنا معهم باتصال، معنا زي ما قلت لك يعني تقريبا أقل حاجة عندي 19 حانوت في المنطقة متاعي، ولنوامرهم كل عندي بالتليفونات ونتصل بهم، ياما ما تتوفر المواد الغذائية نرجع نتصل بهم الكل ونقول لهم موجود جابوا مواد غذائية في مكان معين، حاولوا اتصلوا وحاولوا باش تتزودوا بالمؤونة، وعلى أساس احنا بالتنسيق مع السيد المعتمد القبيلة الشمالية ومعاسا ومعناه بتوجيهات من السلطة المعنية بالأمر، وربي ربي سهل إن شاء الله. هي اجتهادات طبعا. أما هي الظرف غير عادي وكهو طبعا. الواحد نصبر على بعضنا شوي وكهو، هذا هو يلزم المواطن يتفهم زادة شوي الأطراف الكل، والمواطن زادة ما يكونش كما نقوله بلهجتنا لدرجة عانى محلولة ياسر، معناها اللي هو يبدأ يتشرط ويتشهى في الفترة هذه، الفترة هذه صعيبة ياسر على الناس الكل في تحديدا في هذه اللي معناها المدة اللي فاتت ثم واحدة عندها حانوت اتصلت بي وقالت لي والله يا عم دراه عندي في الفترة العادية قبل ما يوصل المرض هذا، قالت لي قال لي شكارة تسميد تبقى بالشهر يا عمدة، وقالت لي ما تكملش تو معناها راني نجيب شكارة وشكارة ونص طبعًا. معناها ما يفوتش النهار إلا ما تمشي معناها هنا حتى نوصي مثلا نستغل الفرصة ما للحوانة إنها كيجيهم المواد الغذائية يبدأ يبيع بالكيلو ولا بالكيلو ونص ما أكثرش ومثلا مش يجيك اليوم يبيع لك كيلو نفس الشخص اليوم وغدوة ثلاثة أيام متواصلة يبدأ يشي في نفس المادة، لا هذيك معناها يحاول يبعد على الأقل باش نززوا الناس الكل والناس الكل تزبايها والناس الكل تتحصل على المول. باش نمشي شوي للموضوع تاع اشكرنا العماد وقلنا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. اليوم انت زادة موجود معانا لهني باش توضح نقطة معينة اللي هي في مواقع التواصل الاجتماعي فما شكون، معناتها مانيش نحكي كان على ولاية قبيلي تو بعد نعطيك حتى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شنو قالت بالضبط، تو مثلا في ما في الباج فيسبوك نتاع الراديو فما شكون اللي قال انه فما بعض العمد قاعدين يستغلوا في الأزمة هذه أزمة الكورونا لحسابهم الخاص. أنا موجود على شبكة التواصل زي العباد الكل، واني نستغلت شبكة التواصل تحديدا باش نوصل المعلومة للمواطنين عندي في الباج متاعيني ولا الباج ولا أمي في الباجات الأخرى على الأقل باش نوصل المعلومة للناس الكل في الحيثيات هذه وقرأتها زي ما قرأت الناس الكل وبتحرر في الموضوع. احنا خلنا نسبق لك على الهيئة الوطنية ثم حاجة صارت في السياق هذا عندكم انتم في التنزيل مرة في الأخبار متاعكم على السيد الوالي على التراخيص التنقل جوالي اي ولا اي هبطوا على الباج بتاعكم ثم عن والجهة هو قاطن بمنطقة سوق لحد ويخدم في ما عليناش مش مشكلة لا ما نذكرش لسامي لا ما نذكرش أنا مش أعطيك عينة معناه شيء قاعد يصير من شبكة التواصل الاجتماعي قال إن العمد يبيعوا في رخص التنقل اتصلت بيها يعني على الموقع متاعكم قلت له راني عرفته بروح قلت له راني كاتب عام نقابة الأساسية عمد ولاية قبيلي قول لي شكون العمد اللي أنت قلت العمد يبيعوا فيها قول لي شكون أعطيني سمي الأسماء بمسمياتها أعطيني الاسم العمد شكون اللي يبيع هذا وأنا شخصيا قلت لك عمدة وكاتب عام نقابة يعني أنا مش نقدم فيه قضية وفعند حد أما هم أعطيني حاجة بينة أو دليل ثابت على شخص معين من حقك أي فهمني وإلا الشك وإلا الكلام هذا هو مردود عليك والنجم راني يعني قاضي قدام القضاء بي معناها بتهمة التشهير شنو صار؟ قال لي رد متاعه قال لي راهو قالوا لي قلت له خويا عاش خويا راهو الإذاعة القالوا ما تبنيش حاجة أعطيني إحنا نمشوا تو أعطيني بالدلائل أعطيني شهادة قرائن قانونية أو دلائل أو شهود على الأقل تثبت الكلام تاعك. وبالتقصي في الموضوع أن لقينا أن العمد يوجه في الناس على رخص التنقل إلى جهات أخرى، واللي هي تشرط كمبلغ مالي للانخراط باش يعطوهم رخص التنقل. فهمتني؟ فما جهات معناها ما فهمتكش. فما جهات تشرط يعني؟ الله اسمع، يعني مانيش في موقع اني نوجه اتهام اي شخص لي، وانتم ماني معلومه منسوقه باحتراز وتنجموا انتم تثبتوا فيها مع الجهات المعنيه بالامر. فهمتني؟ وانا تو نلوم عبد باش اتهم، ما نجمش نتهم عبد. فهمتني؟ تو العمد يوجهوا فيهم مع التهمه لصقت العمد. ونرجع الموضوع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. نرجع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، اهبط في البيان نتاعها الايامات اللي فاتت، وعن طريق في جريده موقع الكتروني خبر اونلاين. خلينا نحددوه ان ثم عمد منطقه دوز من ولايه طوزه يحتكروا في المواد السميد والسكينه ويبيعوا فيها باسهم مشبطه معناها للمواطن. دوز من ولايه طوزه راي؟ اي فوالا اي معناها حتى تحديد المناطق المعلومه اللي وصلت لهم وصلتهم بالغلط. احنا تحررنا، احنا ولايه قبلي كول، وانت تعرف سيدي العسيل ان قبلي كول تقريبا زي قريه واحده، الناس كل تعرف بعض. احنا كموقع من مسؤول في النقابه اتحريت في الموضوع، ومش عن طريق العمد، لا والله من عن طريق اصحاب واقارب وناس نسات معناها ذولا نزاهه. ما معناها اكتشفنا ان الموضوع عارف على الصحه وما فيه حتى شيء، بل بالعكس. وحتى انتم نتمنى عليكم عندكم وسائلكم الخاصه تزيدوا تثبتوا. واحنا عملنا كنقابه اساسيه في ولايه قبلي، عملنا البيان نتاعنا الاستنكار الاتهام الموجه لاخوتنا في عمد دوس، ونزهناهم من الصفه هذه. ونتمنى اي وسائل تواصل او اي حاجه او حتى مواطن يوصل معلومه تكون عنده قرينه وعنده اي طبعا. سي لطفي لا غرو الاتهام اللي تم توجيهها من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما شملش كان السيد العمد، هو شمل حتى زاد فما نواب شعب معناتها حسب مقرير فما نائب شعب، وفما زاد موظفين في الإدارة الجهوية. يعني جدا في الظرف هذا تو الاتجاهات تو الاتهامات انا يمينا وشمالا زي ما يقولوا يتلوح فيها. اما احنا في الحد الادنى على الاقل اني خليني نحكي على السلك نتاعي اللي هو يهمني مباشره. تو نتصور اني زي ما قلت لك معناها تو احنا حتى كدخلنا نخدموا زي ما قلت لك 24 على 24 الدوله ما وفرتلناش حتى ادنى وسائل الحمايه، معناها ما عطوناش رجال الحمايه واحنا كونتاكت بالمواطن يوميا، ما عطوناش ديكوان دوات واحنا بالكونتاكت يوميا مع المواطن، ما عطوناش ماسك، معناها ما عطونا حتى شيء من وسائل الحمايه. والا وفرنا تصور عمده في الوضعيه هذه في الحجر الصحي ويخدم في الشارع، يعمر ورطة في الشارع، وانت ادرى بالناس بالوضعيه هذه. فهمتني؟ وبعتلي نلقى اني ثم ارتيكل يخرج يقول لك ها عمد يلم معنا. احيانا ما ندعوش الكمال، والكمال لله، الانسان اي انسان يخطئ، العمده ما لا الانسان يخطئ عن قصد او عن غير قصد. وما دام اخطا في كل الحالات لازم يتحسب بالقانون، وما دام اخطاش اللي وجه له الاتهام بغرض او بغير غرض لازم يتحمل مسؤوليه طبعا الامتعاد. طبعا هو المجله الجزائيه تعاقب اي اشاعه الساعه نقطه لولا الاشاعات الابتعاد على الاشاعات والاتهامات في الفتره هذه معناتها راهو زاد الفتره هذه بالذات رئيس الحكومه ووزير الداخليه اعطى الاذن من النيابه العموميه انه تتبع الموضوع هذا بالذات في الاشاعات. يعني ردوا بين المواطنين راهو ساعات راهو مشكله ساعات سيلوت في لاغا معناها كي تتبع الموضوع خلينا نقول حسنية هو بخلاف صعيب ياسر كان على حسنية انسان باش يتهم انسان ما فماش حسنية. اما حبيت بركة نقطة ساعات تحكي معاه تلقى اللي هو معناتها بسذاجة معناها فما سذاجة نوعا ما نتاع المواطن يبدا مش فاهم موضوع ولا مش فاهم قانون دونك يغلط معناتها هاك علاش هذا هو حبيت نقول لك انا اللي جا اعطيتك المثال الاخ من في سوق لحد وكوجه تهمه لجماعه سوق لحد فهمتني ولا هي سذاجه في حد ذاتها هو وصلتها معلومه مغلوطه وبعتلي بدي علق داخل شبكه التواصل وبدي اعمل في الكومنتات ومعنا واحد وهذيك الضرر نتاعها اكثر من كل شيء طبعا. يعني عمده هو ملقي روحه للخطر ويخدم ومعرض عائلته للخطر ويخدم وعن قناعه واجبه راهو صدقا واليوم وغدو نخدمه ما عندناش مش اشكاليه. اما كندخل انا ونلقى كومنتات زي كاكا ولا تعليق كمن ولد بلاد معناها تحس في نفسي كني كمسؤول معناها. طبعا طبعا شكرا لك يعطيك صحه. كاتب عام للنقابه الاساسيه لسلك العمد بقبلي، اذا كان عندك دقيقه تفضل دقيقه اذا كانت تحب تضيف نقطه. ما والله مع النقاط الكل بارك الله فيك اشرت لهم انت، ونشكرك على الاستضافه هذه خلت لنا الامكانيه الرد والحق الرد على الادعاءات اللي صارت هذه. وبالنسبه لنا احنا كنقابه وفوضنا الامام تاع الهيئه المسلمه مراقبة شو اسمها هي والله سمحتي الوطنية لمكافحة فساد فوضنا فيها الجامعة العامة متاعنا لاتخاذ الإجراءات القانونية على الأقل لتتبع الأمر، واحنا مفتوحين على المواطنين الكل ونسمعهم وما عندناش إشكالية مع حتى حد، رانا نخدموا مع الناس الكل زينا زي أي واحد في البلاد يخدم هذه كحرس أو شرطة أو مسؤول في التجارة ولا في الصحة، احنا مجندين لراحة العبادة دي وربي يزيح علينا وعليهم الغمة هذه إن شاء الله. رسالة شكرا لك يعطيك صحة. لطفي لاغا كاتب عام النقابة الأساسية لسلك العمد بقبلي، يعني هذا هو اللي كنا نحكو فيه وديما نحكو فيه انه نبدو شوية على الإشاعات إلا إذا كان يكون المصدر صحيح، وكان وشفنا حتى زاد نطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي كان حاضر مع زميل هادي بوصفة وأكد انه اليوم يلزم الناس تكون واعية شوية.